شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم بينات، في هذا المجلس القرآني الذي توقفنا في حلقته الماضية عند آيات سورة النساء التي تتحدث عن اليهود وعن الراسخين في العلم منهم الذين دعاهم وقادهم علمهم بكتاب بالتوراة إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإذعان للإسلام والانقياد له. وعلى رأس هؤلاء ومن أبرزهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، الذي كان من أحبار اليهود ثم أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند قول الله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. حياكم الله يا مشايخ. حياكم الله. يعني تحدثنا في الحلقات الماضية عن الآيات التي تناولت المنافقين، ثم جاءت الآيات التي بعدها تكلمت عن اليهود وذكرت كثيرا من أوصاف اليهود، وذكر الله سبحانه وتعالى أنه لم يغضب على اليهود ولم يعني يستحق اليهود هذا الغضب وهذه العقوبات إلا بسبب ظلم وتعد وصد عن سبيل الله كثيرا. نعم. الآن ينتقل الحديث إلى آية الأنبياء إن صحت التسمية في سورة النساء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. لاحظوا يا مشايخ كيف يعني، وهذه من من من عظمة هذا الدين، كيف يعني يسرد هؤلاء الصفوة وهم القدوة عليهم الصلاة والسلام. يعني الآن عندما تنظر للتاريخ البشرية تجد أن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم القدوة، أليس كذلك؟ نعم. وأنهم هم الصفوة الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى على مستوى البشرية من لدن آدم عليه الصلاة والسلام، ثم أبناءه الأنبياء نوح وإدريس وإبراهيم وأبناء إبراهيم وكل من جاء بعده. في هذه الآيات التي يسميها بعضهم آية الأنبياء التي جمع الله فيها، كم جمع الله فيها من الأنبياء يا مشايخ؟ عندنا نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود وموسى. طبعا هؤلاء 13، لكن طبعا الأسباط هم 12، أليس كذلك؟ الأسباط طبعا إذا قيل أنهم أبناء يعقوب فهم 12. جميل. وإذا قيل أنهم أنبياء بني إسرائيل فهم كثر، يعني لا يعرف عددهم، يعني تقريبا ما يقارب 25 نبي ذكروا في هذه الآية. إذا إذا ذكرنا الأسباط أنهم 12، طبعا والأنبياء هم أكثر من ذلك بكثير. نعم. يعني تذكرون في يعني اللقاء الماضي كنا تحدثنا عن قتل بني إسرائيل أو قتل اليهود للأنبياء، وأنهم ربما قتلوا في اليوم الواحد عددا من الأنبياء بشكل. دون أن يعني تطرف لهم عين أو أن يرق لهم قلب، فعدد الأنبياء هم أكثر من هذا العدد، وبعض العلماء أوصلهم إلى 25,000 نبي ورسول، إلا أن الله ذكر فيهم ذكر منهم في القرآن الكريم عددا ولم يذكر البقية، لذلك قال في الآية التي أخرى التي بعدها: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. أولا في هذه يعني من فوائد هذه الآية التي تحضرني في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل. جميل. يعني عندما يأتي هؤلاء اليهود ويكفرون بك يا محمد، أو يأتي المشركون ويكفرون بك، فهم يعني قافلة الأنبياء معروفة وتاريخ الأنبياء معروف، فما هو الغريب؟ فما هو الغريب؟ يعني أنت لست بدعا من الرسل، ولذلك جعله الله هذه حجة من الحجج التي لقنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل، فأنا لست أول نبي، بل العكس أنا آخر الأنبياء. نعم. فلماذا تستنكرون علي هذه الصفة وهي صفة النبوة؟ أي نعم. جميل. ثم الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به في الكتب السابقة، فبشر به موسى وبشر به عيسى عليه الصلاة والسلام، والأنبياء وقبله أيضا وداود وسليمان. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. جميل. فإذا يعني هذه من الحجج التي يحتج بها على منكري النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام قد بعث كما بعث الذين من قبله من الأنبياء، وسرد الله منهم أبرز الأنبياء، وذكر منهم هنا أولي العزم من الرسل أليس كذلك، وغيره. نعم. هل لديك تعليق على آية الأنبياء يا شيخ مساعد؟ طبعا ذكرت طرفا جيدا فيما يتعلق بقضية هذه موقع هذه الآية مما قبلها. فاليهود سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا. نعم. وقد ذكر الطبري أن هذه الآيات أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم بعد فضح الله لليهود وسؤالهم أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا ليؤمنوا به كما يدعون. قال فتلى ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء من بعد موسى. قال فأنزل الله هذا التكذيب لهم، أخبر نبيه والمؤمنين أنه قد أنزل عليه بعد موسى وعلى من سماهم في هذه الآية وعلى آخرين لم يسمه. أيوة. وهذا كأنه النوع من الرد على اليهود، قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. جميل. وهذا يعني كما ذكرتم قبل قليل يدل على أن الوحي ليس بدعا، وأن هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء الأنبياء فإن أمرهم واحد، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن الأنبياء أولاد علات، أبونا واحد وأمهاتنا متفرقة، متفرقة ومختلفة، فكان يشير إلى الواحد الاتفاق في الأصل الدين الأصل الإسلام، والتفرق الذي ذكره اللي يشبه بالأمهات اللي هو اختلاف الشرائع. نعم. فهذا اختلاف الشرائع كأنهم كل واحد منهم وليد الأم فيختلف عن الآخر، ويتفقون في الأب، فهذا أصول الأديان يعني أصول الشرائع وأصول الاعتقاد. جميل. فالله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء الأنبياء على هذه السلسلة، لكن يلاحظ في هذه السلسلة ذكر الله سبحانه وتعالى أولا نوح عليه الصلاة والسلام وهو أبو البشر الثاني، ثم ذكر إبراهيم، وكل من ذكر بعد إبراهيم فهم من نسله، من ذريته. كل من ذكر بعد إبراهيم فهم من ذريته، ولم يشر إلى غير هؤلاء. وهذا فيه ملحظ، وهو أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يخاطب اليهود ويخاطبهم بالأنبياء الذين يعرفونهم ويتبعونهم. ولذا نذكر أحد النصارى يعني هو شاب، الحقيقة قصة إسلامه يعني عجيبة وموجودة في النت من قرابة 35 دقيقة، ويتكلم عن إسلامه. لكن من الأشياء ذكرها، وهذه أحد الفوائد يمكن ننبه الذي يدعو النصارى إليها، أنه يقول بعد، طبعا القصة طويلة، لكن لما أعطي القرآن مترجما تفسيره معاني القرآن فبدأ يقرأ فيه، يقول أنا أقرأ أسماء أعرفها، قرأتها في في في في يعني في في كتبنا، يعني ما شاء المسلمين بهذه الأسماء، يقول أسماء أعرفها. فهذا الاتفاق يدعوهم إلى ماذا؟ أقل شيء للتفكر والقراءة حتى يصلوا إلى ماذا؟ إلى الإيمان. وذكرت لك أنا أن هناك من أسلم فعلا بسبب هذا بالذات، ويقول أنني فتحت القرآن وقرأته فلما وجدت الأسماء، أسماء أنبياء بني إسرائيل، مريم، عيسى، فدعا هذا للاستمرار والقراءة فهداه الله إلى الحق بسبب ذلك. سبحان الله. ولا شك أن هذا من اتفاق الشرائع، لأنها كلها من كما قال ورقة بن نوفل، إن هذا والذي جاء به موسى يخرجان من مشكات واحدة. نعم. وصدق فعلا. نعم. لأن التوحيد، دعوة الأنبياء جميعا هي التوحيد، والذي يدعي عليهم غير ذلك فهو كاذب. وأنه لم يأتي نبي من الأنبياء بالشرك أبدا. وعيسى عليه الصلاة والسلام عندما سأله الله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون، قال سبحانك، وأنكر هذه، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. الحقيقة شوف هذه الحقائق نحن لا نشك فيها، ولكن ينبغي علينا أن نقربها وأن ننشرها لعلها تبلغ من يزعم ذلك من النصارى، وهم عدد كبير جدا جدا. ولاحظوا يعني شوفوا سبحان الله العظيم، مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام أرسلوا إلى بني إسرائيل فقط، ليس كذلك؟ يعني دعوتهم خاصة جدا، والنصرانية ما لا يجوز، حرام أن تكون بهذا الانتشار. ليس هذه رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه الصلاة والسلام رسالته لبني إسرائيل فقط رسالة خاصة، وليست رسالة عامة للناس، لخرفان بني إسرائيل الضالة. نعم. فكون الآن النصرانية تنتشر بهذا الانتشار في أوروبا، هذا مخالف للنصرانية نفسها. نعم. لأن عيسى لم يرسل إليهم. جميل. هذه المعاني عندما يعني تبرز وتظهر، لعل الله يهدي بها من يشاء من عباده. هناك مسألة وهي يعني التأكيد على انتماء الإنسان إلى دعوة الأنبياء. يعني لن ينجح الداعية في دعوته حتى يثبت أن ما يدعو إليه وما يدعو إليه الأنبياء من قبله هو شيء واحد. يعني تدعو هنا أنهم هم القدوات، يعني أي نعم، أنهم هم القدوات، وأننا نتفق في أصل الدعوة. يعني ما جئنا بشيء جديد ولا ابتدعنا شيئا من عند أنفسنا، فهذا مما يوثق الدعوة. إذن الذي يدعو إليه نوح، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، الأسباط، يونس، يوسف، هود إلى آخره، كله شيء واحد، بدليل قول الله قول الله قول الله. وما أرسلنا ولقد أرسلنا ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا إيش اللي في سورة النحل، وما أرسلنا قلبا من رسول كما وحينا إلى النبيين من قبلك. المهم الآيات التي تدل على أن دعوة الأنبياء واحدة. والعجيب أنه كان يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح بذلك. فنقول من أسباب قوة الداعية عندما يدعو غيره إلى الله عز وجل أن يبين للناس وجه صلة ما يدعوهم به أو يدعوهم إليه بالأنبياء، وأن الأنبياء دعوا إلى مثل هذا، وأن هذه هي دعوة الأنبياء القائمة المعروفة المسلوكة الجادة التي يجب أن نكون عليها، وأن يكون عليها من يأتي بعدنا. نعم. أي نعم. وهذه الحقيقة أيضا ملحظ في الإنجيل، يعني يذكرون مثلا ما يسمى بموعظة الجبل وموعظة مشهورة، ويذكرون أن عيسى انفرد عن تلاميذه وصار يدعو ربه. طبعا يقولون يدعو الأب أو الآب وسجد، يعني من شدة دعائه وضرعه سجد عليه الصلاة والسلام. فأذكر أن أحدهم كان يقول لبعض النصارى الذين يجادلهم، قال هل تجدون السجود في دينكم الآن؟ في عندكم سجود؟ قالوا لا. قال لماذا السجود عندنا نحن ونوافق ما فعله عيسى في إنجيلكم وأنتم لا توافقونه؟ يقول فتحير. وهذا الذي يريد أن ننتبه إليها، اتفاق أديان الأنبياء في قضايا تعتبر من الأصول. يعني تقصد أن النصارى الآن لا يسجدون؟ لا يسجدون، هم فعلا صلاتهم جلسة كذا، لا يعرف أنهم يسجدون إلا في حالة، وليست سجودا حقيقة، هي في حالة واحدة، فيما إذا جاء هو العذب الله إلى الصنم المجعول الصليب هكذا، وكان يعني مرتفعا وكان أمامه مثل ما يكون الطاولة، يضع جبهته فقط هكذا أو يده هكذا. أما السجود على الأرض كما نسجد نحن ما فيها، لا لا لا أعرف أنه يوجد، واحتج عليه بهذا، وهذا كان طبعا من يعني من يعتبرون من الخصمين الذين يعرفون الإنجيل. يعني هل تجد هذا الآن عيسى في أكثر من موطن تذكر أنه سجد سجد سجد؟ هو تصميم كنائس النصارى ليس فيه إمكانية السجود، كلها يعني كراسي زي يعني زي قاعات المحاضرات عندنا. نعم. ما في سجود، لكن ندخل المساجد الآن كلها مهيئة للسجود. هذه من الطرائف الكراسي اللي ذكرته النصراني. طبعا هو يذكر قصة الإسلام وأنه ذهب إلى مسجد وعده واحد صاحب المسلم، يقول فأنا انتظرت عند باب المسجد، خرج الإمام ورآني تفضل هيك، قال لنا انتظر فلان، قال تفضل في المسجد لن يأتي. يقول فجاني بكرسي وجلسني، يقول أنا تعقدت، أنا كان الكراسي، يقول أنا في الكنيسة كراسي وفي المسجد كرسي، وأنا أريد أجلس على الأرض مثل ما يجلس المسلمون على الأرض. طيب. ولم يسلم بعد. طيب يلا اجلس. لا يعني هي مجرد قزعة وجلس والآن. سبحان الله، شوف مع أنها أشياء بسيطة قد لا يلتفت إليها، لكنها تفرق وتؤثر، يعني تدل على اختلاف الأديان أو يعني اختلاف هذه ال يعني شوف لما تدخل الآن الكنيسة وتجد الكراسي بطريقة معينة، ما عندهم سجود فعلا. صحيح. ما عندهم سجود فعلا صحيح، ولا حتى اليهود فعلا. اليهود أنا عندهم هز الرأس. أنا أذكر أني دخلت في مطار بروكسل أظن، فوجدت يعني وضعوا ثلاث غرف جنب بعض فاضية، واحد للنصارى يعني كنيسة، واحد للمسلمين مسجد، واحد كنيسة اليهود. فصليت أنا في المسجد وصليت وكان معي، ثم يعني دعاني حب الاستطلاع الفضول إني أني أدخل إلى كنيسة اليهود وكنيسة النصارى. كنيسة النصارى واضحة، أنا سبق أني رأيتها، يعني تدخل تجدها يعني أشبه ما تكون بقاعة محاضرات، كراسي، وأحيانا المتطورين منهم يحطون لك في الجيب الكرسي اللي قدامك نسخة من الكتاب المقدس عندهم، أو نسخة من الأغاني الدينية، لأن ترانيم. أصلاً إيه ترانيم دينية، لأنك تجي أصلاً عندهم في الكنيسة يجلس واحد يعزف الأغنية الدينية وأنت تتبع معه في الأنشودة الدينية، وتروح على كنيسة اليهود أدخل ما شفت فيه أي يعني أي إشارة إلى شيء عبادة، مكاتب، واحد جالس على مكتب وين يصلون هذول؟ وين يتعبدون؟ عجيب. فهم في العادة أنهم يوقفون عند الجدار يعني يشيرون برؤوسهم هكذا. فعلا فهذه لفتة مهمة جدا فعلا، السجود ليس موجود لا عندهم ولا عند مع أنه ذكر ترى في ذكر في كتبهم السجود ذكر، هذه لفتة فعلا مهمة. سبحان الله، سبحان الله، نحمد الله الذي وفقنا لهذا ولهذا الهداية للحق. ولذلك شوف يوم يعني يدعون إلى السجود فلا يستطيعون الله في الآخرة، وأن هذه من أعظم يعني ملامح تعظيم الله سبحانه وتعالى. وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. قد المؤمن سبحان الله المسلم يعني وهو يسجد ويركع لا يستشعر هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه، أنه يركع ويسجد لله سبحانه وتعالى. صحيح. قال لمريم اسجدي واركعي مع الراكعين. بس بمناسبة استطراد مناسبة الهز، هز اليهود. أذكر بعض الذين ينتقدون على بعض القراء يقرؤون الهز، يقولون هذا فيه تشبه باليهود، اليهود وهم يقرؤون توراتهم يهزون هكذا. لكن كنا نهز ونحن صغار، يعني هذه بس انك ما تقصد بها تقصير. نعم كان يعني مشايخنا يأمرون بهذا لان نجلس طويلا من اجل ينشط الانسان ويتحرك الدم في جسمه بدل ما هو جالس بلا حركه. صح. ولذلك كنا مره نهز هكذا ومره نهز هكذا. نعم. يعني مقصد ما مقصد قصدي رياضي يعني رياضي. ما في اي بعد ديني هكذا، لكن الشيخ انا لا احكم بيدخلنا في لا لا لا لا لا انا لا احكم، انا فقط انا اشير الى مجرد. طيب تعالوا ننتقل الى في قوله طبعا واتينا داود زبورا، طبعا ان اوحينا اليك كما اوحينا الى النبيين، اوحينا واتينا نعم اوحينا والنبيين من بعد الى اخره. فالوحي معروف ما المقصود بالوحي، يعني هو يعني أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا إلى هؤلاء الأنبياء، والعادة أنه جبريل عليه الصلاة والسلام هو الرسول بين الله وبين أنبيائه ورسله، وهناك من الأنبياء من كلمه الله مباشرة. جميل. ولكن من وراء حجاب. نعم. كما كان مع موسى عليه الصلاة والسلام وكما كان مع محمد عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج. نعم. أي نعم. لكن هنا عندما قال وآتينا داود زبورا، نعم، أين هو الزبور اليوم يا دكتور محمد؟ يعني نحن الآن نقول والله التوراة موجودة والإنجيل موجودة وهي محرفة، لكن ما في زبور حتى ولو محرف. ما أعرف والله. الذي يعرفه أن الزبور موجود اللي يسمونه المزامير الآن. أي. مزامير داود. أي نعم. أو يسمونه المزمور. أي يسمونه المزامير أو المزمور، ولذا في المزمور 82 في إشارة إلى الحج. ملحقات ملحقات بالكتاب. طبعا هو الكتاب طبعا الكتاب مقدس طبعا نزل مجال الحديث عنه، لكنه الخمس أسفار الأولى بالذات التي يمكن أن تعتبر التوراة. لعلنا نكمل الحديث في هذه النقطة وهي مهمة الحقيقة، هذه الكتب السماوية السابقة، لكن بعد فاصل قصير نستأذنكم في فاصل قصير أيها الإخوة المشاهدون، ثم نكمل الحديث حول الآيات. جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير اللطائف القرآنية الفوائد العلمية أخبار الدراسات القرآنية غريب القرآن أرسل الرقم 1 للرقم 800-202 STC مركز تفسير للدراسات القرآنية ملتقى أهل التفسير هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصصون في الدراسات القرآنية للتباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي ملتقى التفسير وعلوم القرآن ملتقى القراءات ورسم القرآن ملتقى الانتصار للقرآن الكريم ملتقى الرسائل الجامعية ملتقى الكتب والمخطوطات والملتقى المفتوح مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى ولازال حديثنا متصلا مع المشايخ الدكتور محمد الخضيري والدكتور مساعد الطيار حول آيات سورة النساء وقد وصلنا عند آية الأنبياء وهي الآية 63 بعد 100 وكنا وقفنا عند قوله وآتينا داود زبورا وأين هو زبور داود عليه الصلاة والسلام وداود هو من أنبياء بني إسرائيل طبعا بلا شك أي نعم فهو وهو أيضا قبل عيسى قبل عيسى قبل عيسى عليه الصلاة والسلام ويعتبر داود وابنه سليمان من أعظم أنبياء بني إسرائيل بل إن دولة بني إسرائيل في عهدهما كانت تعتبر من أقوى الدول وفي قمة العز والتمكين. قمة العز والتمكين الزبور كما ذكر الدكتور مساعد هو يعني يعتبر الآن طبعا بقايا إن صح التعبير ما يسمى من الملحقات الآن موجودة في كتاب التوراة الإنجيل والتوراة لا هو الكتاب أصبح الكتاب المقدس مجموع المقدس مقسوم إلى قسمين العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم في الأسفار الخمسة الأولى التي يظن أنها أصل التوراة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام ثم تأتي أخبار الملوك وصموئيل الأول والثاني يعني كلها أخبار وتأتي بعض الأسفار فيها أيضا بعض الرؤى مثل سفر دانيال وسفر إشعياء وأسفار أخرى صغيرة وكبيرة إلى أن تنتهي إلى سفر زكريا هذه كلها تعتبر العهد القديم وفيها المزامير ثم بعد ذلك تأتي الأناجيل ثم أعمال الرسل هذا يعتبرون الآن اللي هو العهد الجديد جديد. هذا باختصار لكن المزامير أو ما ينزل على داود عليه الصلاة والسلام يمكن تكون بقايا موجودة في المزامير صحيح. ولهذا في المزمور 82 ذكر طبعا لو يقرأ بالإنجليزي لا يقرأ بالعربي طبعا تعرف أن ثقافتي فرنسية فما أعرف إنجليزي لكن يقرأ بالإنجليزي ستجد أن هذا المزمور فيه إشارة إلى الحج واضحة جدا صحيح. لكن بالترجمة العربية يحاولون تحريفه إلى أبعد حد يعني موجود في الإنجليزي ويسيرون في وادي بكة هكذا بالإنجليزي وتعرف أنت الأسماء تكتب بالكبت الأول صح. أي نعم مكتوبة بكة ها؟ في في في في بعض ترجمة. في بعض التراجم قالوا يسمون هذا البكاء وفي بعض التراجم لما البكاء قريب من بكة قالوا في وادي الجفاف أوه. مع أنها في النهاية تدل على واد غير ذي زرع نعم. مع محاولة التحريف وإبعاد النص تجده يقول إلى تبقى الأصل صح. وأنا لاحظت أنا قرأتها الحقيقة هي مزامير داود وجدت أنها كلها حكم نعم. ومواعظ ولذلك يذكر القرطبي يقول أنها يعني في بعض الآثار أن زبور داود كان ينزل منجما وكان فيه 150 سورة كلها حكم ومواعظ وآداب وليس فيها حكم من الأحكام أحكام في التوراة نعم وعموما أحكامهم في التوراة يعني الأنبياء كلهم يحكمون بالتوراة طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أين هي صحف إبراهيم لا تعرف لا يعرف منها شيء إطلاقا لا يعرف منها شيء وهذا نريد أن ننبه إلى مسألة أنا رأيت كتاب مؤخرا انتشر في بعض الإنترنت وكذا جاء أحد الباحثين وزعم زعما غريبا عجيبا ليس عليه دليل ولا عليه أثار من علم وقال إن صحف إبراهيم هي كتاب الفيدة الموجود عند البراهمة. أعوذ بالله. وأن يعني البراهمة ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن الفيدة هي صحف إبراهيم. وأخذ يربط بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيخ الموحدين وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ونعرف في التاريخ الذي لا شك فيه أين كان يعيش وأين هاجر إلى فلسطين، وأين أيضا هاجر بابنه إسماعيل إلى مكة، وأنه لا علاقة ولا صلة بينه وبين يعني براهما وديانة الهندوس المحرفة المليئة بالشرك والكفر. طبعا لأن كتاب البراهما والهندوس كتاب اسمه فيدا، اسمه الفيدا. لكن هذا كيف تناقشه هذا؟ والله أنا قرأت الكتاب كاملا وزي ما يقولون بدون تعليق، يعني كلام كالذي يربط بين المشرق والمغرب، يعني تناقض وغرابة، لمجرد أن براهما قال ولأنه قريب من إبراهيم، براهما إبراهيم إذن هو عجيب. ثم إن واد النهر، لأنه هو كان يسمونه من العبرانيين صح، لأنهم عبروا نهر ليش؟ نهر الفرات. قالوا نهر الفرات، قال هو لا، نهر اللي موجود في نهر المعظم، نهر يعظمونه الهندوس والبراهما ويرمون موتاهم فيه، نهر مشهور والله ما ادري وش اسمه في الهند. فهذا الكتاب يعني مكذوب، وقد رد عليه يعني عدد من الباحثين، ويعني كذبوا هذه الاستدلالات التي ليس لها ليست تسمى استدلالات، ولكنها اشبه ما تكون بالصفصطه. لكن طبعا تسمية إبراهيم بالعبراني على ما ورد طبعا في الكتب ليس يلزم أنه عبر نهرا، وإنما قالوا أنه عبر الصحراء لأنه انتقل من منطقة إلى منطقة. وأيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يأذن له الله سبحانه وتعالى أن يسكن في المدينة، وإنما كان في البادية. ولهذا لما ولد إسحاق ولده في البادية، ثم ولد يعقوب، ولذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام وجاء بكم من البدو، مما يدل على أنهم كانوا في بادية الشام. والبداوة عليهم طارئة وليست أصلا، لكي لا يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه ما من رسول من أهل القرى، نعم من أو تعرض من أهل القرى، نقول هذه بداوة طارئة، لكن المقصود أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام انتقل من منطقة إلى هذه المنطقة وسمي عابرا، إن صح أنه سمي بالعبراني. أيوة. وتكون التسمية بالعبرانية مجرد على مطلق العبور، يعني عبر من مكان إلى مكان. مكان إلى مكان، نعم. طيب إذن هذا هو ما يتعلق في قوله وكل. طيب في قوله وكلم الله موسى تكليما، هنا هذه الآية في بس تكرمت في الترتيب، طبعا يلاحظ القارئ الترتيب في إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب هذه مرتبة، والأسباط معهم أيضا، إذا قلنا أن الأسباط هم ابناء يعقوب، يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط هذه مرتبة صدقت. نعم. لما جاء عند عيسى لم يقع الترتيب، إنما يعني اختلف الترتيب، قدم عيسى وعن تأخر ترتيبه. نعم. وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا، هارون أيضا متقدم. أيوة. على أيوب وعلى يونس. طيب أيوة. هذه الحقيقة يعني مما يمكن أن يبحث لها عن سر، وعلى سليمان أيضا صح، وسليمان لا هو مقدم على سليمان صح، لا هارون مقدم على سليمان، لكن سليمان مقدم على أبيه داود. قال أيوة. سليمان ثم قال وأتينا داود زبورا. أيوة. فالحقيقة مثل هذا يعني الترتيب قطعا أنه لحكمة، قطعا أنه لحكمة، لكن لو قال قائل هل من الحكمة الـ يعني أن النظر الصوتي في الأسماء بحيث أنها رتبت ترتيبا صوتيا، هل من مقاصد البليغ أنه إذا استوت عنده الأمور معروفة للقارئ، القارئ يعرف ترتيب هذه الأسماء في الجملة، فأينما قدم أو أخر في معلومة، ومن يعلم ومن يخفى عليه أن سليمان هو ولد لداود عليه الصلاة والسلام عليهما الصلاة والسلام. طيب فإن قيل بهذا فهل هناك مانع؟ لا ما في مانع. الذي يظهر الله أعلم ليس هناك مانع، يعني بعض المشدد في هذه المسألة ويرى أنها يعني من اللي هي مراعاة الصوتي، مراعاة الصوتي الجانب الصوتي في الجانب الصوتي بالعكس هذا من مقاصد البليغ. نعم. ولهذا دائما نقول في قواعد تأصيلية إذا فهمها القارئ تيسر له فهم يعني هذا يعني فهم هذه الأمور، فإن نقول دائما هل إذا إذا إذا اتحد المعنيين لم يختلف المعنى؟ الآن ما الذي يختلف لو قلنا إسماعيل ويعقوب والأسباط وأيوب ويونس وعيسى؟ ليس هناك ما دام لم يظهر حكمة دقيقة جدا في هذا الترتيب، فنقول إن ترتيب هذه الأسماء بهذه الطريقة ليس فيه أي إشكال. لكن ما يأتي واحد يقول بمن وكذلك، إذن لو أنا قرأت بأي شكل نقول لا، نحن نتكلم عن الآية كما هي. نعم. فإذا كان من مقاصد البليغ مثل هذا الأمر فليس هناك أي مشكلة أن نقول بهذا القول. جميل. لكن أنا يظهر لي أن قضية الترتيب في القرآن أنها لا تأتي إلا ولها حكم بالغة. جميل. ولعلك تلاحظ هنا قد نفهم بعض الحكمة ويخفى علينا بعضها في بعض الأسماء. طيب. أوحينا إلى إبراهيم طبعا لأنه هو الذي يجتمع فيه اليهود ومحمد صلى الله عليه وسلم، فالآن نوح هو الأب الأول للرسل، ما في ذلك شك. إبراهيم هو الأب الثاني الذي جاءت الرسل كلهم الذين جاءوا من بعده من نسله، فما بعث نبي بعد إبراهيم إلا من نسل إبراهيم. جميل. ثم إن الجميع يدعونه، النصارى واليهود والمسلمون يدعون أن إبراهيم منهم، ولذلك قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إسماعيل هذا هو الابن الأول، أي جد الابن الأول وهو جد محمد عليه الصلاة والسلام. طيب إسحاق هذا الابن الثاني وهو جد بني إسرائيل، ولذلك ناسب أن يأتي بني إسرائيل بعده، فقال إسحاق يعقوب الأسباط، سواء قلنا هم بنو يعقوب أو هم الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل، على أي الحالين سيكون يعني مناسب أن يذكر الأسباط بعد يعقوب، وقد ذكروا في سورة البقرة كذلك. نعم. بهذا الترتيب مرتين وهنا هذه المرة الثالثة. نعم. طيب وعيسى أيضا هو من بني إسرائيل. نعم صحيح، لأن أمه منهم. جميل. طيب يبقى عندنا الإشكال في أيوب ويونس، وهم أيضا من بني إسرائيل. أيوب نعم هم من ذريته وليس كذلك؟ بلى، هم من أنبياء بني إسرائيل. أيوب في سفر أيوب عنده. أي. ويونس أيضا صحيح. يونس ابن متى؟ يونس هل هو جون عندهم ولا يونس يونان؟ يونان قلنا. جون فعلا. جون هو. وفي القديم قال له يونان. طيب إذا معناته الترتيب كان معتبرا يعني. لا بس قصد الترتيب الزمني يقصد. ترتيب الزمني. لا هو الترتيب الزمني. لا يعني وجود هذا التقسيم. لا لا لا لا هذا ما أخالف فيه. الترتيب أتكلم عن ترتيب أنبياء بني إسرائيل. زمنيا. زمنيا. سليمان ابن لداود وذكر قبل دماغي. وهارون أخر مع أنه قبل عيسى وأيوب ويونس. صح. نعم. وعيسى قدم مع أنه آخر بني إسرائيل، هذا قصدته. وهارون قدم على موسى مع أنهما في زمن واحد. نعم. جميل. طيب. طيب يأتي في قولي ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، يعني رسلا غير هؤلاء. نعم. ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية فيها إشارة إلى أن هناك رسل لم يقص الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء من قصصهم. صح؟ بلى. وفيها إشارة أيضا فيما يبدو لي إلى أن من معانيها أن هناك رسل قصصنا عليك طرفا من أخبارهم، ولذلك يأتيك رسل كثير ممن ذكرهم الله في القرآن الكريم لا نعرف ما هو الكتاب الذي أنزل عليه، ما هي معجزته التي جاء بها، كثير من تفاصيل لا نعرفها، ولذلك بعض الأنبياء مقتضب جدا. مثلا أيوب، ماذا نعرف من يعني من سيرة أيوب ومن قصته إلا أنه لمرضه ابتلي. عندك مثلا يونس أيضا ما نعرف تفاصيل كثيرة عنه، وإنما نعرف بعض قصته عندما ذهب مغاضبا دعا قومه وأن قومه هم الذين استجابوا له، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم بس. ولذلك يعني يدخل في معاني الآية أن هناك رسل لم يقصص علينا شيء من خبرهم. جميل. وأن هناك رسل قص الله علينا أخبارهم، مثل موسى مثلا قص الله علينا كثير من أخباره بالتفصيل، ولذلك لو أردت أن تستخرج قصة موسى من القرآن لوجدت تفاصيل كثيرة جدا، كثيرة جدا، من الولادة إلى يعني بالضبط الفراق. نعم. وهناك رسل قص الله علينا طرفا منهم وطرف لم يقص الله. ذو الكفل مثلا ذو كرسمه فقط. فلذلك بعضهم يتكلف، وأنا لاحظت هذا في قصص الأنبياء في القرآن الكريم، يتكلف أنه يريد أنه يستخرج كل شيء، كل شيء عنه من خلال القرآن. ما يمكن، ما يمكن هذا يعني. بعضهم ذكر اسمه فقط وليس من مرادات القرآن. أي بالضبط، يعني من الفوائد الـ يعني ممكن في النطق، يعني كثير من العامة يقول داود. أي نعم، داود. ولا أدري من أين جاءت، يعني مع أن الهمزة مستثقلة. داود، وإنما هو داود بواوين. إيه داود، هل الواوين مثقل من الهمزة يعني؟ والله هي أسهل على بعض الناس وأصعب على بعض، كسائر الكلمات التي بالهمزة وبتسهيلها فبعضهم أسهل عليه الهمزة وبعضهم أسهل عليه لكن التسهيل. ما تقرأ بداود؟ داود. داود ما في أحد يقرأ بالهمزة داود. إيه؟ ما أعرف. طيب، وكلم الله موسى تكليما، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، خصوصا وأن الله نسأ يعني أضاف هذا الفعل إلى نفسه ثم أكده بالمصدر. والعلماء يقولون إن تأكيد الفعل بالمصدر يدل على أن المراد به المعنى الحقيقي. نعم، هذا باتفاق أهل المجاز. يعني لو قال وكلم الله موسى لكان يمكن لغة أن يراد به الكلام بمعنى التكليم وبمعنى التجريح من الكلم وهو الجرح، ما من مكلوم يكلم. أي صحيح. أي نعم. فإذا أكد الفعل في مصدره دل على أن المراد به أصل الفعل أو الحقيقة لا المجاز. يا رجل صدق أنه ما يدل إلا على الكلام الحقيقي. نعم. لكن هؤلاء الذين وإلا كلم معروف أنها كلمه يكلمه. يعني حملها على معنى الكلم هو فرار من المعنى. يعني نعم فرار، يعني محاولة على يعني استيعاب كل الدلالات الممكنة في الكلمة، وليس كذلك. صحيح. وإلا يعني ما هناك أي مبرر لحملها على هذا المعنى. ولذلك قيل أن بعضهم قال لما مرت هذه الآية به وأعسره أن يتأولها، قال وددت لو حككتها من المصحف لأنها ما وافقت هواه. وهذا يدل على أن أهل الأهواء يعتقدون ثم يأتون إلى نصوص القرآن ليجعلوها موافقة لأهوائه. والطريقة الصحيحة في الاعتقاد هو أن تأتي إلى القرآن مستسلما، وتجعل القرآن يقودك إلى العقيدة الصحيحة ويهديك إلى الله وإلى ما يريده منك الله سبحانه وتعالى. أما أنك تعتقد وتتشرب بالعقيدة ثم تأتي لآيات القرآن وتبدأ تلوي أعناقها وتسوق نصوصها إلى إيش يعني تسوق. يعني هذا يرى أن هذه الآية هي من أشد الأدلة أنها معضلة بالنسبة له. ما يستطيع يريد أن ينفي صفة الكلام، يريد أن ينفي صفة الكلام، ولكن تأكيدها هنا أخرجها عن كلم الله موسى تكليما. تكليما هذه ما لها حل، ما لها حل، مشكلة. سبحان الله. أيضا لو في قوله وكلم الله موسى تكليما، طبعا تعلمون بعض المعتزلة قالوا إيش جرحه بأظافر الحكمة. حتى يعني معنى جدا غريب طبيعي. نعم. وإذا أنا أنبه في هذا المقام تتميما لكلام الشيخ محمد أن مسألة فتح النص لجميع المحتملات ليس مرادا. يعني بعض الناس إذا صار يفسر القرآن تجد يقول ويجوز ويجوز ويذكر يعني مجازات كثيرة، ويظن أن هذا من البراعة في التفسير، اتساع يعني القرآن. نقول ليس دائما، صحيح في بعض الأحيان يكون كذلك، لكن بعض الأحيان ليس كذلك. ويعني احتراف المفسر ومهارته فإن يعرف متى يصح الاحتمال ومتى لا يصح. وكون بعض العلماء المتقدمين وإن كانوا كبارا مثل ابن عطية رحمه الله تعالى أو مثل ابن عبد الحنبلي كذلك المتأخرين كانوا يكثرون من احتمالاتها ويريدونها، لا يعني أنها أو كذلك صاحب النكت العيون الموردي لا يعني أنها كلها مقبولة، وإنما يذكرون المحتمل لعل هذا المحتمل أن يكون إيش معنى صحيحا، ولكن ليس كل قول يستطيع أن يدلل عليه إلا في بعض المواطن، مثل في موطن قالوا إنكم تأتوننا عن اليمين. نعم. ذكر من عطية محامل وهو يذكرها كان يشير إلى احتمال أنها مرادة، لكن بعضها يقول ويحتمل ويحتمل ويترك الأمر على سبيل الفتح هكذا الاحتمال. أيوة. ولهذا نقول يعني باب التنبيه أنه يعني يحذر المسلم الذي يفسر كلام الله سبحانه وتعالى أن لا يأتي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ويجعله مثل أي كلام، ثم ينظر فيه ويقول والله نريد أن نستنبط أن نتدبر. نعم. هذا يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا دون يكون عنده أصول وضوابط. ليس هذا العلم علم التفسير يعني علما مشاعا يستطيع الفقيه أن يفسر جميع القرآن ويستطيع البلاغ أن يفسر جميع، لا، إنما يستطيع كل واحد منهم ما يتقنه. فهذا مهم جدا أن يعني ننتبه له، لعلنا إن شاء الله نكمل هذه الأفكار أيضا في لقاء بإذن الله. لعلنا نكتفي بهذا في هذا اللقاء. أيها الأخوة المشاهدون، انتهى وقت هذه الحلقة، نكمل إن شاء الله معكم الحديث عن هذه الآيات في الحلقة القادمة بإذن الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.